حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. ودوني على المطار عايز اقبض بالدولار، الحالة في انهيار، عايز العب بالكاشات وابقى مصاحب بنات، لبسي كله براندات، يا دنيا راضي ليه انا كل يوم انام واقوم على الهموم هداني، ياني ياني ياني نومي تخاطيف على طول تخاريف حتى في احلامي بعاني، ياني ياني ياني ليه انا كل يوم انام واقوم على الهموم هداني، ياني ياني ياني نومي تخاطيف على طول تخاريف حتى في احلامي بعاني، ياني ياني ياني شقيان والجيب ما فيهوش ويا دوبك كملتوش بالعافيه ما بيكفوش الشهر التاني، اه من هالمواصلات متشحطط في الباصات ومدير يديني خصومات على تاخير، وديني على المطار عايز اقبض بالدولار، الحاله في انهيار، عايز العب بالكاشات وابقى مصاحب بنات، لبسي كله براندات، يا دنيا راضيني لها ملايين وانا مش باقي، متعقد من الجواز انا لوحدي ومحتاس، واخد بنات الناس عايا تعالي ليه مكتوب عليا شوف عينيا عمري مني ضايع، ياني ياني ياني شايل كتير بختي قالي وانا سبع صمايع، ياني ياني ياني ليه مكتوب عليا شوف عينيا عمري مني ضايع، ياني ياني ياني شايل كتير بختي قالي وانا سبع صمايع، مش تمام شقيان فيها من زمان، حبيت اطلع لفوق قالوا لي مفيش مكان، وطني على المطار عايز اقبض بالدولار، الحالة في انهيار طالع عيني، عايز العب بالكاشات وابقى صاحب بنات، لبسي كله براندات، يا دنيا راضيني حصرياً على موقع دي جي كيمو دوت كوم.